وانتباه، ليسوا أصحاب غفلة وغرة تفوتهم الأشياء ويغرر بهم، أو وليسوا أيضا من ذوي العاطفة الذين تغلبهم العاطفة حتى يشهدوا للإنسان بمقتضى هذه العاطفة لا بمقتضى العقل. الشرط الثاني من قومه، وهذا يعود إلى اشتراط الخبرة، لأن قومه هم أهل الخبرة بحاله. فاشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شروط: العدد بأن يكون كم، العقل، الخبرة. العقل من قوله من ذوي الحجة، والخبرة من قوله من قومه لأن قومه أعلم. طيب، فإن قال قائل إن قومه قد يحابون فيشهدون بما ليس بصواب أو بما ليس بواقعا، فالجواب أننا إذا حصلت هذه التهمة وتحققناها فإننا لا نقبل شهادتها كغيره من الشهداء الذين تقوى فيهم التهمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى كونهم من قومه، راعى بذلك أنهم أقرب إلى إيش؟ إلى العلم بحاله. هنا ما هو هذا السؤال؟ نعم نسيت يمكن. فما سواهن. طيب، يقول لقد أصابت فلانا فاقة. اللام هنا موطئة للقسم، نعم موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. ولكن قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم، قد تجاب الشهادة بما يجاب به القسم، فيقول أشهد لقد كان كذا وكذا، أشهد لقد كان كذا وكذا، فتجاب الشهادة بما يجاب به القسم. والجامع بينهما هو التوكيد في كل منهما، القسم مؤكد والشهادة أيضا مؤكدة. وقوله أصابت فلانا، ليش نصبه وهي تلي الفعل؟ يعني مفعول مقدم، مفعول به مقدم كذا. طيب، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال فما سواهن، أي فالذي سواهن. وهنا حدث من الصلة صدرها أولى، انتبهوا معي. فما سواهن من المسألة يا قبيص السحت صح كلامي؟ حذف صدر الصلة، ولا نقول الصلة موجودة؟ أين هي؟ ما هي؟ هذه اسم موصول. طيب، طيب سواهن سحت، الجملة هذه هي تامة. فما سواهن سحت، ها؟ ليه؟ لماذا؟ إذن كلامنا أول صواب، فالذي هو سواهن، فالذي هو سواهن سحت. والسحت هو المال المأخوذ بغير حق، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال،

عن المسؤول، لأن بعض الناس قد يهون عليه أن يعتذر من فلان ولا يهون عليه أن يعتذر من فلان. ثانيا أن فيه شيئا من الغضابة عليك، حتى وإن كنت تسأل لغيرك لكن فيه شيء من الغضابة، لا سيما إذا كثرت أسئلتك الناس للناس، فإن هذا يوجب أن الغضابة عليك. لكن هذه المسألة إذا تحملتها لا يهم، السلام على أن نقول إذا كان سؤالك للغير أقرب إلى إجابته، بحيث لو سأل هو لم يجب فمعونته هنا لا شك أنها مصلحة وفيها خير. نعم نعم نعم، هذا أشرت إليه في الشرح، قلت لأن هذا تضمن استحقاقا ومنعا. نعم نعم، اي لكنها بين الشخصين، هذه ثلاثة في الواقع، صاحب الصدقة والفقير وهذا السائل. كيف؟ نعم. وسأل الناس جائعة، وسأل الناس اسم جائعة ثم هو فقير وأخذ أو الهدية الرسول يقول حتى يصيبها ثم يمسك حتى لو كان دية هو لا ملكها، لم يقض أحدها وطيباه بثلاث دية. نعم. فسأل الناس ثم وهو فقير محتاج ويسكت كأن يزيد سؤال الناس للدية ثم يأخذها. إيه ما يجوز، إيه ما يجوز، ولهذا إذا وصل إلى حد الدية يحصل ويسأل بالسبب الآخر. نعم. نعم. نعم. كيف؟ الرسول هذه ثقة بهذين الرجلين، ثقة بهذين الرجلين جعله يقول هذا الكلام، وإلا فلا حاجة. لكن السؤال إذا سأل ورأيناه جلدا نقول نعطيه إذا شاء، لكن بعد أن نخبره، لأن احتمال أنه محتاج وارد، فإن المظهر قد يكون خلاف المخبر. نعم. أيهم؟ ها؟ لا لا لا هم لا، لكن إذا وثق إذا ادعى ذلك قلنا لا تحل غني ولا يقل مكتسب، قال لا أنا أبي نعطيه ونكله إلى إلى إلى ذمته. إيش؟ أي نعم، وما أعتقد أن أحد يسوي هذا، لا يمكن ما يعطي من الزكاة، هو يقين بيعطى. إيه نعم صح نعطيه، لكن هل إن معنى قولنا نعطيه أن لازم نعطيه، المعنى أنه مستحق، نقول هو سبب طاهر وهو الآن مستحق، لكن قد تنفذ الزكاة، يمكن تنفذ، يمكن يرى الذي وزع الزكاة إن غير هذا أولى منه، يكون هناك جائحة أعظم. المهم ما أحد يسوي إنشاء هذه. نعم. أي. لا أظن تاب معنى قال نعم. لا لا مو غير هذا غير. نعم. بعض ما في بأس هذا للغير، هذا مثل تحمل الحمالة. ها إيه نعم إيه نعم محمود، لأن هذا من باب التعاون على الخير. بعض الناس ما يدري عن هذه المشاريع ولو علم لساعد. نعم أيها أول قوي مختصر وانا حلها اذا كان يحتاج له قوي مختصر. لكن هذا اصيب بجائحة. اذا الان نعم الان يعطى حتى يصيب قرام من العيش، فاذا كان هذا الذي استحماله ما ضره، يعني بمعنى انه اجتاح ماله ولكنه ليس عليه دين وليس بحاجه، ما تحل له، نقول لا تحل له، لا تحل له. اذا كان هذا الذي اجتاح ماله، هذا المال الذي اتلفته الجائحه ما يضره اذا اكتسب، نقول اكتسب. نعم اي نعم يعطى من الزكاة ولو كان جلدا، لانه لو ذهب يكتسب فات طالب العلم، ما يجمع بينهما. ولهذا قال العلماء اذا تفرغ قادر على التكسب لاجل العلم اعطي من الزكاة، وان تفرغ لاجل العبادة لم يعطى من الزكاة. ليش؟ العبادة نفعها قاصر والعلم متعدي، فهو نوع من الجهاد في سبيل الله. لا تفوت العبادة. نعم صحيح انه لا يعطون من الزكاة لان الحج غير مفروض عليهم، فالفقير لا حج عليه اصلا. ولهذا من قال يعطى من الزكاة لفرضه يعني نفله، نقول هي في الحقيقة اذا لم يكن عنده مال فلا فرض عليه. هذا سبيل العموم. نعم نعم في سبيله يعني السبيل العام. أيهم الحج في سبيل الله؟ السبيل العام، لأن كل طريق يوصل الله فهو في سبيل الله. نعم نعم هذا إذا صح الحديث هو واضح، واضح إن إذا صح الحديث أن الرسول أذن له أن ينقلها من الغزو إلى الحج فهذا ظاهر أنه من الجهاد، لكن يحتاج إلى النظر في صحة الحديث. نعم إيه نعم ما هي مشكلة، لأن هذا الجمل الذي أوقف سبيل الله إذا لم يكن جهاد فإن استعماله بالحج أنفع من بقائه هكذا. نعم من سرق له مال فهل يأتي بثلاث شهود؟ نعم الجواب نعم، إلا إذا ادعاه أنه سرق أو يقوم قطع طريق اشتهروا بين الناس أنهم مثلا دخلوا البلد وكسروا الأبواب وسرقوا الأموال، هذا جائحة. أما الفاقة هي الشيء الخفي. نعم كيف السؤال؟ ذكرنا أنه قتمان عام وخفي، ظاهر وخفي، فقد يكون خفيا يأتي مثلا في بيته مثلا أو في السوق يمسك ويقول له، ويكون ظاهر في المساجد ويكون في مجتمعات الناس العامة في المدارس وشبهها. كثيرة الفوائد، من فوائد الحديث أيضا أن الإسلام حريص على كرامة بنيه وعدم ذلهم،

وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد سبق لنا ذكرها كثيرا. الفائدة الأولى إيش؟ نعم أصبر، هذا واحد، اطمئنان النفس إلى الحكم، لأن النفس إذا علمت علة الحكم اطمأنت بلا شك. والثاني بيان بيان سمو الشريعة، حيث إنها لا تحكم إلا بما له علة مناسبة، إلا بما له علة مناسبة للحكم في هيئة الحكم. والثالث نعم عبد الرحمن نعم إمكان القياس فيما يمكن فيه، فيما يمكن فيه القياس، إمكان القياس عليه، لأن الشيئين إذا اتفقا في العلة تساويا في الحكم. طيب هنا قال فإنما هي ساق الناس، وفيه هنا في هذا الحديث بالذات فيه أيضا تسلية آل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النفوس مجبولة على الشح وعلى حب المال، فإذا قيل لهم إن هذا لا يحل لكم يقول كيف الناس يتمتعون بها ونحن لا نحرم منها، فإذا قيل هي أوساق الناس صار في ذلك تسلية لهم. وهذا من حسن مداراة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس منه من الصدقة لأنه عامل قال له هذا الكلام، قال إنما هي أوساق الناس، ولا شك أن الإنسان إذا علم بأنها أوساق الناس سوف يتقزز منها، سوف يتقزز وهو نفسه بطبيعته يكرهها. ومن فوائد الحديث جواز وصف الزكاة بالأوساخ، أوساخ الناس، لكن هذا مشكل، كيف نصفها بأنها أوساخ الناس وهي ركن من أركان الإسلام؟ وهل في الإسلام شيء وسخ؟ مشكلة. نعم المسألة ترى ثقيلة ما هينة. نعم ها اي المقصود المال دون الإعطاء. طيب هذا نشوف تفضيل حسي، ما هو حسي ليه؟ نعم هنا. طيب إذا كان إذا قل مثلا الزكاة أوساخ الناس، وشون تصير أوساخ الناس وهي ركن أركان الإسلام؟ يعني بالنسبة إلى بذلها ما هي وسخ، لكن بالنسبة إلى نفس المال الذي هي طهرت تكون بمنزلة الماء الوسخ. مش عند منان ذا المنان لا لا حيدر اي اي طيب اوساخ الناس المعطين واضح ان المراد اوساخ الحديث واضح ان المراد اوساخ الناس المعطين ما هم بالاخرين. يعني اذا نفرق بين الاعطاء وبين المعطى كذا، هذا كلام الاخ سامي، وعلى كل حال واظن واضح، فهي بالنسبه للايتاء ركن ما كان الاسلام، تزكي النفس وتطهرها نعم وتلحقها بالكرماء والمحسنين، وبالنسبة للمعطى نقول إنه وسخ، لأنه هو الشيء الذي طهر به الماء، فهو كالماء الذي طهرت به النجاسة كذا. نعم طيب قال وساق الماء هذا يجب تقبل منها حتى لغير آل، نعم وهو كذلك، يعني ينبغي أن لا نأخذها إلا في حال الحاجة،